أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سبحان الله الله له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. سبحانه وتعالى. الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. الله أيوة الله يا أيوة الله أيوة الله الله الله الله الله الله الله الله كلما كرر حلا الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله الله الله الله الله أيوة يا سيدي أيوة. لو ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. الله الله يكاد السماء شاء الله ما شاء الله. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دوني أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها فريق ذلكم الله الله شرع لكم من الدين ما وصى به كتاب. لنا أعمال بينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. سبحانه وتعالى. الله الله. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ولا تتبع الذين يمارون لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله Allah'ım. الله. ويعفو عن السيئات ويعفو